بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، نساء ورجالا، شيبا وشبابا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية المسلمين والمؤمنين بعضهم بعضا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على توالي نعمه وعلى عظيم إجزاله، نرفل بهذا الأمن الذي نحسد عليه، ولا أقول نغبط به، نحسد عليه من الأقربين قبل الأبعدين. والحمد لله على جمع الشمل ووحدة الصف، والحمد لله قبل ذلك وبعده على نعمة الإيمان ونعمة التوحيد ونعمة الإسلام. ومن توفيق الله عز وجل للإخوة في هذه الملتقيات أن جعلت شعارها ودثارها هو العلم والسنة، فشعارهم في هذه المجالس والمخيمات ومحاضراتهم ودروسهم في مناط العلم وفي مثار إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي العناية بالعقيدة، عقيدة أهل الإسلام، عقيدة المؤمنين، عقيدة أهل السنة والجماعة. ولما اقترحوا علي عنوانا لهذه المحاضرة تبادر إلى ذهني هذا الموضوع حول صيانة منهج السلف. والموضوع أيها الإخوة موضوع طويل ومتشعب، ولكني آخذ منه بقدر بما يناسب هذا اللقاء في مدته وفي مكانه وفي حال أهله. وكما قالوا قديما، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ومسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. ما هو مذهب السلف؟ من هم السلف الذين نتواصى وإياكم على العناية بمنهجهم وعلى صيانة منهجهم عن الدخلاء وعن أهل الأهوى وعن الطرائق المبتدعة وعن الاستحسانات الشاذة؟ السلف الصالح هم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مدرسة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي علمهم وهو الذي رباهم وهو الذي نقلهم من جاهلية جهلة إلى أن كانوا دياجيرا لهذه الظلم ودعاة إلى دين الله وإلى توحيده وحملة لهذه الشريعة كتابا وسنة. والصحابة هم السلف، ثم التابعون، ثم تابعوهم، ثم من تبعهم بعد بإحسان في مجموع القرون المفضلة الذين أثنى الله عز وجل عليهم وحذر من مخالفة طريقهم، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال محذرا من مخالفة طريقتهم ومنهاجهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إن في قوله جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين، المراد بالمؤمنين هم الصحابة أولا رضي الله عنهم، ومعهم القرابة ممن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم التابعون ثم تابعوهم بإحسان. هم الذين نوه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فلبغضي أو ببغضي أبغضه. وفي حديث الافتراق المشهور الذي رواه عن نبينا صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا قال فيه وستفترق هذه الأمة، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من حذاقة الصحابة وبراعتهم لم يسألوا عن هذه الفرق الهالكة من هي وما أوصافها وما تعيينها، وإنما سألوا عن هذه الفرقة الواحدة الناجية. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية هم السواد الأعظم، وفي رواية ثالثة هم الجماعة. من هذا جاء وصف أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة وصف، أما الاسم فهو اسم الإسلام واسم الإيمان، وفي آخر الحج هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هذا الاسم الذي تسمى به العبد في الدنيا أنه مسلم وأنه مؤمن، أما الانتساب إلى أهل السنة أو إلى السنة فهذا وصف، ولا يليق أن يغلب الوصف حتى يحيل الاسم ويذهب الاسم، فإن هذا من مدعاة الافتراق التي جاء ديننا في أصوله وقواعده ومقاصده في مذمتها. قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود وعمران ابن حسين رضي الله عنهم خير الناس قرني، خيركم قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ولهذا مصادر تلقي هذا الاعتقاد ومصادر اعتبار هذا المنهج لأهل السنة في باب الاعتقاد على ثلاثة أصول: كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمصدر الثالث الإجماع. ما الإجماع المعتبر الذي يأثم مخالفه؟ كما نوه عنه شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، فإنه ذكر فيها استمداد هذا الاعتقاد، فذكر الأصل الأول القرآن، ثم ذكر الأصل الثاني فقال فصل: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ثم قال والأصل الثالث الإجماع. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. والاعتقاد الذي هو عنوان منهج أهل السنة والجماعة، الاعتقاد الحق في الإيمان، في الإيمان العقدي والقولي والفعلي، تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فولج إلى فطرهم وإلى قلوبهم من غير ما مشاكلة ومن غير ما تمحل. ولهذا لما سمع أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أن الله يضحك، فقال الأعرابي على بداهته وسليقته يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. لم يتمحل معه ولم يخض فيه مخاضات أهل التأويل من أهل الأهواء، وإنما وافقت هذه العقيدة الغضة الطرية الفطر السوية المستقيمة. ومثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وقع لابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهو في حرم الله، وهو يعلم ويعظ، فقال له أعرابي: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، من الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال: الله. فقال الأعرابي أيضا: على البداهة والسريقة فزت ورب الكعبة. إذا كان الله الذي سيحاسب الناس يوم القيامة فقد فزت ورب الكعبة. قال: ما هو، ما ذاك يا أخ العرب؟ قال: لأن الكريم يعفو، الكريم يعفو ولا يدقق في صغائر الأمور. وهذا من إحسان الظن بالله عز وجل الذي هو نتاج هذا الاعتقاد الصحيح الذي درج عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة من خصائصهم في اعتمادهم على المصادر الثلاثة أن آخرهم يترحم على أولهم، وأن قولهم واحد في أولهم وآخرهم. هذا المنهج منهج السلف الصالح الذي هو طريقتهم له سياج لا بد أن يحفظ. يحفظ هذا المنهج بماذا؟ بأن يصان، وإلا إذا لم يصن بهذا السياج تطرقت إليه ما تطرق إلى غيره من مناهج أهل العلم، سواء في مدارسهم الفقهية أو مناهجهم الحديثية أو علومهم، من الضعف ومن الاضطراب ومن دخول ما ليس منه فيه. وأعظم سياج يصان به مذهب السلف أيها الإخوة هو العلم، ولهذا كان أهل العلم هم حماة منهج السلف الصالح بدءا من عهد الصحابة، فكان آحاد الصحابة يرجعون إلى علمائهم من الصحابة، ثم كذا في عهد التابعين. وهذا أضحى منهجا ومعلما تميز به أهل السنة في كل زمان وفي كل قرن وفي كل عصر، أن علماءهم هم صمام الأمان لهذا المنهج، منهج السلف. ويتأتى هذا كله أيها الإخوة بالعلم. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الفرقة الناجية قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. من أهل الحديث؟ هم علماء وسادة الأمة من التابعين ومن بعدهم. إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هذه الفرقة الناجية، لأن شعار أتباع السلف هو العناية بالعلم، وأعني به علم الشريعة، علم الكتاب وعلم السنة، فقها وتقعيدا وحماية لحمى الإيمان وسدا لذرائع الشرك والبدعة والمعصية أن تخل منه. ولهذا السياج والصيانة لمنهج السلف هو تلقي العلم عن العلماء، فإذا تلقي العلم عن غير العلماء انحرف الناس عندئذ عن منهج السلف، والانحراف يقل ويكثر ويزيد وينقص بحسب انحرافهم عن هذا المنهج في تلقي العلم عن أهله. ولا سيما أيها الفضلاء وأيتها الفاضلات في زمان الفتن وآخر الزمان تتتابع فيه الفتن تتابعا رهيبا، وهذا ما تحسون بعضه، والأمر إلى أشد وإلى أنكى، والأيام حبلى بأنواع من الفتن، كفانا الله وإياكم المسلمين شر ما تظن. صيانة مذهب السلف بتلقي العلم عن العلماء وبرد النوازل والمدلهمات إلى العلماء والصدور عن العلماء. والعلماء ليس مجرد رتبة علمية نالها صاحبها من جهة علمية أو من مدرسة أو جامعة، إنما العلم يعرف بالإسناد إلى أن ينتهي هذا الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس الإسناد بالمعنى الاصطلاحي عند أهل الحديث، ولكن الإسناد ها هنا معنى أعمى، معنى أعم. الإسناد ها هنا بمعنى أعم، وهو أخذ العلم عن العلماء. والعالم الذي أخذت عنه أخذ عن عالم، إلى أن ينتهي الإسناد والمصدر بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يا أيها الإخوة، أمر متوارد. فإذا جاءك خاطب يخطب منك موليتك، بنتك أو أختك، سألت عن نسبه، سألت عن وظيفته، سألت عن مدخوله، سألت عن أخلاقه، سألت عن أهله وجماعته، وحق لك ذلك. فإذا جاءك متكلم يتحدث بدين الله، بالحلال والحرام، بالسنة والبدعة، فحق لك بل وجب عليك أن تسأل عن نسبه العلمي، عمن أخذ هذا العلم؟ أخذه عمن يوثق بمثلهم فتطمئن، أو أخذه عن أهل أهواء وبدع فتحذر، أو كان شيخه في هذا عقله وكتابه، فتكون عندئذ في حذر آخر. لماذا؟ لأنه مما يصان به مذهب السلف يصان عن الدخلاء، وهم من تسموا باسم العلم وليسوا من أهله، أو تلقوا العلم عن غير أهله. وانظروا إلى النتائج، لما أخذ العلم عن غير أهله صارت هذه الشذوذات والاضطرابات التي تنسب زورا وباطلا وبهتانا إلى مذهب السلف الصالح. وهذا يزيد في فترات وينتشر عند فئام وفي بعض الجهات، حتى ربما نشأ على ذلك الصغار وهرم عليه الكبار، فظنوا أن هذا هو مذهب السلف، ومذهب السلف من ذلك برا. لماذا؟ لأنك إذا تتبعت هذا الانحراف والخلل تجده جاء بتلقي العلم عن غير أهله. إذن صيانة مذهب السلف أيها الإخوة بأن يؤخذ العلم عن أهله المعتبرين به في علم الشريعة وفي علم السياسة ومناحيها، فيؤخذ الأمر عن ولاة الأمور الذين أعطوا صفحة اليمين بيعة صحيحة شرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصابوا فلهم ولنا، وإن لم يصيبوا فقد اجتهدوا، وهذا يتحملونه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا انضباط في أمر الدين وانضباط في أمر الدنيا. ولهذا مجموع هؤلاء العلماء والولاة هم ولاة الأمور الذين أمرنا دينا وديانة بطاعتهم بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليست طاعتهم مطلقة، وإنما مقيدة بطاعة الله ورسوله. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. بهذا ينضبط منهج السلف، وتنضبط أمور الديانة، وينضبط أيضا قوام المعاش في هذه الدنيا. لا يضطربها أحزاب على ولي أمرهم، لا يضطرب متعالمون على أهل العلم. في باب الفتن عاب الله المنافقين، وعيبته سبحانه على المنافقين إشادة بالمؤمنين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. الرد إلى الرسول في حياته رد إلى شخصه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان منهج الصحابة قاطبة، إذا نزلت بهم نازلة أو ندت منهم نادة فزعوا إلى من؟ إلى رسول الله، فاستقوا واستفادوا العلم منه قولا وفعلا وحالا، وبعد رسول الله إلى سنته. فالرد إلى الرسول رد إلى سنته، ولا يتأتى هذا إلا بالعلم الصحيح بسنته ثبوتا وفقها، وهو المسمى عند أهل الشأن بالرواية والدراية. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه، إن كان من أمور الديانة وأمور المنهج وأمور العبادة والعقيدة، فالرد إلى العلماء الذين شابت عوارضهم في العلم تعلما وتعليما وتلقيا له عن أهله بإسناده المتصل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأمر من أمور السياسة أو أمور الدنيا الأخرى، طبا أو هندسة أو اقتصادا، أرجعوه إلى أهله ولا يرجعونه إلى الدخلاء، فإن أرجعوه إلى الدخلاء انحرفوا واضطربوا أعظم اضطراب. وهذا في مثال بدهي، أنت لو أصابك مرض في بطنك أو في رأسك، أتذهب إلى المهندس ليعالجك أو إلى الميكانيكي ليعمل لك خراطة أو سمكرة؟ لا، ومن فعل ذلك اتهم في عقله، وإنما يذهب إلى الطبيب ويبحث عن الطبيب الحاذق الذي عرف بالتجربة حذقه وشطارته. إذا كان هذا في صلاح بدنك، فصلاح دينك وعقيدتك وقلبك أولى وأهم وأجل. فخذ عن أهل العلم المعتبرين واحذر الدخلاء، فإنه مما يصان به مذهب السلف أيها الإخوة، الحذر من تلقي العلم عن غير أهله، والحذر من تلقي العلم عن الدخلاء ممن يعد نفسه أو يعده أصحابه وجماعته وحزبه أنه العالم الكبير، ثم يسبغون عليه أنواع من الألقاب والأوصاف تقليدا للأعاجم، وهو في ميزان العلماء ليس بذاك. ومنها هنا يقع التشرذم الذي يفضي إلى التفرق، والتفرق أشنعه وأفضعه إذا كان في دين الله عز وجل الذي أمرنا الله بالاعتصام به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مما يصان به مذهب السلف أيها الإخوة ومنهجهم، الحذر من التلاعب بالمصطلحات، والتلاعب بالمصطلحات ثم التلاعب بتوظيف هذا المصطلح لأغراض خاصة سيئة دنيئة، صار شعارا لأهل الأهواء قديما وحديثا. في عهد الصحابة خرج الخوارج فاغتروا بأنفسهم وأعجبوا بأعمالهم وذموا وانتقصوا الصحابة، لا بل كفروا عثمان وعليا ومن رضي بخلافتهما رضي الله عنه. لما؟ من شناعتهم وفظاعتهم ومن غرورهم وجلافتهم. والأمر يتكرر أيها الإخوة حتى في هذا الزمان، إنما ذمت العلماء وانتقاصهم قد لا تقبلها النفوس من أول وهلة، لكن الأمر يأخذ بالتدرج كحيل الشياطين، شياطين الإنس والجن، وأمكر ما يكون هم الشياطين. ولهذا أمكروا ما يكون من الناس السحرة لكي شدة ارتباطهم بالشياطين، يمكرون المكر العظيم ليصلوا إلى مرادهم في إفساد عقائد الناس وإفساد دينهم ودنياهم. كذلك هؤلاء لما رأوا أن صمام الأمن العقدي وصمام حفظ الديانة بحفظ منهج السلف هم العلماء، اتجهوا إلى مذمتهم وإلى انتقاصهم ليحيلوهم ويغيروهم وينزلوهم عن محل التأثير. ولئلا يكون الكلام مطلقا على عواهنه أمثله بمثال عايش سموه أيها الإخوة، خصوصا أنتم ممن أدركوا السنوات 30 الأخيرة. ارتباط الناس بالعلماء ارتباط وثيق، لأنهم مصدرهم وموردهم في أمر الدين والدنيا، وأول الحل والعقد في تواريخ المسلمين إلى معاصرهم هم العلماء. أراد أعداؤنا من خلال المكر الخبيث، أرادوا توهين العلماء، فربما اتهموهم، وقد وقع هذا، بأنهم لا يفقهون الواقع. ابن باز، ابن عثيمين، ابن حميد الألباني وغيرهم رحمهم الله لا يفقهون الواقع، لا يعرفون المجريات السياسية والتدابير العالمية. لماذا؟ ما ثمرت هذا الكلام؟ ثمرته في الظاهر اعتذارا للعلماء، وليس كذلك. وثمرته الخبيثة ألا تأخذ أمر السياسة وأمر ما يجري في العالم عن هؤلاء، وإنما الوي برأسك وارفع عنقك إلى غيرهم. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في أصله الجامع العظيم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من جعلهم رؤوسا يقصدون ويشاد بهم ويمدحون ويجعلون في محل التأثير هم هؤلاء الذين لهم مآرب، كما فعله بولس في ديانة عيسى حتى أفسدها، وفعلها وريثه ابن سبأ اليهودي الصنعاني في هذه الديانة وحاول إفسادها، وأنى له ذلك، فإن الله حافظ دينه بمن؟ بمن جعلهم علماء يحفظون هذا الدين في أصله وفي منهجه وفي مسائله إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لما جاءت هذه الدعوة سرت، وتلقفها بعض شبيبتنا، وتلقفها بعض عوامنا، ثم تطرق الأمر وتطور إلى اتهام العلماء بأنهم لا يفتون إلا بما يملى عليهم. هؤلاء علماء البيت الأبيض أو البيت الأحمر أو هؤلاء هيئة كبار العملاء، ما همهم إلا الكراسي والمناصب. ودعاية هذه تتكرر بصور شتى وبألفاظ مختلفة، ويتلقفها السذج من الناس. لما ينتهي الأمر عند هذا الحد، حتى صرح مصرحوهم بردة العلماء، وسمعتموها وسمعناها. ابن باز عنده فتاوى كفرية، ابن عثيمين مسكين يفتي بما يملى عليه، العلماء خانوا الأمانة فوالوا المشركين والكفار وعادوا المؤمنين، ولهذا رجعوا عليهم بالتكفير، بل تطاولوا حتى هموا بقتل العلماء وبتفجيرهم وبإراقة دمائهم. وإذا وقع ذلك لا نستبعده، لأنه اتكأ على هذا المتكأ على مدى هذه السنين. وأذكركم بأحداث الكويت لما تعدى هذا الغاشم وجيشه على هذه البلد الآمنة وأهلها، وأفتت هيئة كبار العلماء بجواز استخدام القوات لتأديب هذا الظالم وردعه عن ظلمه وإرجاع الحقوق المسلوبة إلى أهلها. جاء من يتهم العلماء بأنهم قصروا وبأنهم والوا الكفار وبأنهم لم يعرفوا مخططاتهم وأنها استحلال الخليج، وما وقع ولا عشر ما هددون وخوفونا به. مع أن هيئة كبار العلماء اتفقت اتفاقا بغير خلاف على جواز استخدام هذه القوات تحقيقا لهذه المصالح الشرعية. لما أن سألهم واستفتاهم ولي أمر المسلمين فجعل الأمر في ذمتهم، وهكذا ولاة المسلمين يصدرون في أمورهم الدينية عن علمائهم، وبه صمام أمان الناس وصيانة لديانتهم ومنهج السلف. من التلاعب بالمصطلحات أيها الإخوة الذي هو نتاج الجهل والتجاهل أن يعد المتعالم عالما، أن يعد من لم يأخذ العلم عن أهله عالما فيرجع إليه، وربما سفه العلماء بقول هذا المتعالم الذي أتى بالغرائب والشواذ وأتى بما ظنه علما وهو في الحقيقة لا شيء. من آثار ذلك أيها الإخوة في التلاعب بالمصطلحات مسألة التكفير. سمى الصحابة من كفر المسلمين بالخوارج حتى أتى الناس بمصطلح جديد في هذا الزمان، سمي الخوارج بالتكفيريين، ومن كفر سمي تكفيري، فأصبحت مذمة من أهل البدع على أهل السنة، حتى نشأ من نشأ من ظن أنه ليس في ديننا تكفير، وهذا غلط عظيم. نتاج هذا الجهل ونتاج عدم الصدور عن العلماء ونتاج عدم صيانة هذا المنهج به ما صانه الله جل وعلا به من هؤلاء العلماء. ديننا فيه تكفير لكن ليس بهوى ولا بظلم وبغي وعدوان، فديننا وعقيدتنا ومنهجنا وسط بين منهج الخوارج الوعيدية، الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين كفروا بالذنب، وبين المرجئة الذين لا كفر عندهم لمن عرف الله أو لمن قال لا إله إلا الله ولو لم يصلي أو يصم أو يأتي بشيء من شعائر الإسلام، وإنما في ديننا نكفر من كفره الله ورسوله جنسا كجنس المشركين واليهود والنصارى والمجوس والصابئة، أو عينا كفرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأمية بن خلف، أو من كفرهم الله ورسوله وصفا فقام بهم وصف الكفر، وهذا هو ميدان أهل العلم في تكفير من يستحق التكفير. فالمستهزئ بالله أو بدينه أو برسوله هذا قام به هذا الوصف الموجب لتكفيره، التارك لدينه المفارق للجماعة قام به هذا الوصف، وهذا هو ميدان أهل العلم. لكن لما تطاوله وتعوره من ليس من أهل العلم وقع الاضطراب، أصبح يتنابز الناس بهذه التصنيفات المحدثة المبتدعة، فلان تكفيري، من أين لك هذا المصطلح؟ من أين لك هذا الحكم؟ لما أخذ المنهج والعلم عن غير أهله، لما لم تصن عقيدة السلف ولم يصن منهجهم بإحداث هذه المحدثات. علم الكلام مما أحدث وقد ذمه السلف وعابوه، فظن هؤلاء أنه هو العلم، حتى جاءت البدعة الشنيعة أن مذهب السلف أسلم، لكن طريقة الخلف ومذهبهم أعلم وأحكم، وهو يتضمن في ثناياه ازدراء واحتقار مذهب السلف وطريقته، وراجت على فئام ومضت على قرون حتى كشف الله عز وجل هذه الغمة بتقرير شيخ الإسلام لهذه البدعة في الحموية الكبرى وقبلها في الصغرى. إذن التلاعب بالمصطلحات نتاج أخذ العلم عن غير أهله، وهذا مما يصان عنه مذهب السلف. السنة ما مرادنا بها؟ السنة في كل مقام لها إطلاق، فالسنة عند الأصوليين المصدر الثاني من مصادر الشريعة، والسنة عند الفقهاء هي المستحب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والسنة عند المحدثين ما أكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وص خلقي أو وص خلقي. السنة في باب العقيدة وفي باب الإيمان وفي باب الاعتقاد هي قسيم البدعة، فتشمل الشريعة والعقيدة جميعا. فهذا المصطلح إذا أنزلته منزله الصحيح صنت بهذا منهج السلف عن الانحراف والشذوذ والتغيير والتبديل. من أعظم ما يصان عنه منهج السلف أيها الإخوة بلية البلايا، ليس في الأفراد فقط بل في الأفراد والجماعات والفرق والأحزاب. أتدرون ما هو؟ إنه الهوى، الهوى الذي ركبه من ركبه حتى تزين له في نفسه عمله وحتى اتهم غيره بما ليس فيه. ولهذا الهوى لا يزال يعظم في قلب الفرد، ولا يزال ينفخ فيه الشيطان، ولا يزال يزينه له شياطين الإنس والجن ولو كانوا من جلسائه وربعه وأهل جماعته، حتى يكون الهوى في قلبه إلها طاغوتا يعبده من دون الله. نعم أيها الإخوة، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم؟ إذن عنده علم لكن ما نفعه هذا العلم، يقرأ ويسمع ويفكر ولم ينفعه ذلك، لأن الهوى استحكم عليه حتى حلل به الحرام وحرم به الحلال، حتى والى به العدو وعاد به الولي لله عز وجل. وهكذا وقع اليهود به، بالهوى حرفوا كلام الله من بعد مواضعه، بالهوى غيروا كلام الله وبدلوه. وهكذا يفعل من يفعل في هذه الأمة. ولهذا أعظم ما يصان عنه منهج السلف هو الهوى ودواخله. وفي سورة فاطر في أولها: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ظنه المسكين حسنا، لأنه زين له، وجاء الفعل زين بالفعل المبني للمجهول لم يسمى فاعله. المزين له من هو؟ لم يتحدد، في مقدمهم إبليس وأعوانهم من شياطين الجن وإخوانهم من شياطين الإنس. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم دفعا إلى ماذا؟ إلى أن يكونوا معهم حطبا لجهنم. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فظنه حسنا، ظنه حقا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. إن الهوى أيها الإخوة يورث أشياء تجعل صاحبها في الدنيا في أعظم هم. يورث الحقد، يورث الحسد، يورث سوء الظن، يورث الاتهام، وكل هذه الأربع وغيرها ذائعة شائعة في هذا الزمان، حتى ممن ينسب نفسه إلى العلم أو إلى مذهب السلف وإلى منهجهم. لماذا؟ لأن الهوى زاد عنده فأورثه هذه الأمراض، أمراض قلبية تقدح في إيمانه بحسب ذلك. الهوى يورث الغرور، فلا يقبل أن يستدرك عليه أو يستدرك على من يعظمه من رؤسائه أو على شيخه أو على جماعته أو على حزبه، فيلعب بهم الشيطان حتى يجعل جدالهم ومراءهم وقيلهم وقالهم لا لذات دين الله، وإنما انتصارا لحظ النفس. وحظ النفس أيها الإخوة يمكن أن نجعله باكورة الهوى. نعم، حظ النفس أن يكون حبك وبغضك وولاؤك وعداؤك لما تشتهيه نفسك، لا بما أمرك به ربك وبما حتمه عليك دينك. والكلام في هذا طويل، اختصر منه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عابدا من عباد بني إسرائيل، وكثيرا ما كان يتمثل عليه الصلاة والسلام بعباد وعلماء بني إسرائيل، لأن منهم من بلغ في التقى والصلاح مبلغا وبلغوا أيضا في الفساد والإفساد دركة، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. ذكر عابدا من بني إسرائيل وأنه رأى قريبه ابن عمه على منكر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، وهذه ديانة لا مجاملة فيها ولا مزايدة عليها. ثم رآه مرة أخرى على معصية فأمره ونهاه وأغلظ عليه فقال ذلك العاصي: إليك عني، خلي بيني وبين ربي، دع ربي يصنع بي ما شاء. هذا العابد أول إنكاره لمن يا أخواني؟ ها، لله. فلما استثاره استثير، لما استفز العاصي الآمر المعروف استفز، فتحولت البوصلة. والمقصد من أن يكون انتصارا لله وغيرة على دينه إلى انتصارا لحظ نفسه ولغايتها. قال: إليك عني، خلي بيني وبين ربي، كما يقول الناس: ما لك شغل، اجعل ربي يعذبني، اشتخلك فيني. قال ذلك العابد لما استثير وغلب عليه هواه وانتصر لنفسه، ابتغى حظ نفسه، قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل في عليائه: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتحجر ويتحكم علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. غفر الله للعاصي لما قال: دع ربي يصنع بي ما شاء، وأحبط عمل العابد لأنه نظر إلى حظ نفسه واتبع هواه من حيث لم يشعر، فدخل عليه الشيطان من مدخل لم يفطن له. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم العابد بكلمة أوبقت دنياه وأخراه، أوبقت دنياه بعمله الذي كثر في العبادة، وأوبقت أخراه لأنه تحجر وتحكم على الله جل وعلا. مما يصان به مذهب السلف أيها الإخوة ومنهجهم احترام العلماء، الذي هو شعار ومعلم من معالم أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة من أولهم إلى آخرهم يجلون علماءهم ويحترمونهم ويترضون عليهم ويدعون لهم ويرون لهم المكانة، حتى إذا أخطأ العالم قدروا خطأه في مقامه ولم يتزايدوا فيه ولم يتبعوا أهواءهم ولم تستجريهم الشياطين حتى يهولوا من هذا الخطأ فينسفون به علم هذا العالم. نعم، الصحابة اختلفوا وهم علماء وصفت قلوب بعضهم على بعض، التابعون اختلفوا ومن بعدهم. وكأني بكم تقول: عطنا مثال على هذا الاختلاف مع بقاء سلامة الصدر وحب الخير من بعضهم لبعض. وقع بين الشافعي وبين يونس مغاضبة واختلفوا اختلافا كبيرا، وهما إمامان. الشافعي من هو؟ إمام من أئمة المسلمين بل من كبارهم، وكذا يونس وهو قرينه، بلغ الأمر مبلغه والنفوس ضعيفة، لكن انظروا إلى السمو وإلى السيادة في حقه في شأنها. رجع الشافعي إلى أهله ويونس رجع إلى أهله، ما فجأ يونس إلا والباب يطرق عليه ليلى، ففتحت جاريته مولاته وإذا الإمام الشافعي بالباب، وقد بلغ بينهما الأمر مبلغا. فقالت: هذا أبو عبد الله الشافعي عند الباب. انتبه لهذا يونس فخرج إليه، قال: يا أخي، ألا يصح أن نختلف ونبقى إخوانا؟ ثم تعانقا وسلى بهذا السمو سخائم صدورهم. هذا شأن أهل العلم، إذا أخطأ العالم منهم نبهوه، فإذا جاء الخصم من غيرهم يريد أن ينال من خطأ هذا العالم صدوه ومنعوه صيانة لحرمة أهل العلم الذي فيها صيانة منهج السلف. ويتكرر هذا الأمر في كل زمان. موقف الشيخ حمد بن علي بن عتيق من علماء الدعوة مع النواب الصديق حسن خان القنوجي لما كانت عنده انحرافات على طريقة المتكلمين من متأخر الأشاعرة والماتريدية، ناصحه مناصحة العالم الذي يبغي هدايته لا متعاليا مترفعا عليه في رسالته المشهورة التي هي عنوان في الأدب السلفي المعاصر. ما كان أثرها ونتائجها؟ رجع هذا العالم الكبير المحدث الصديق حسن خان إلى جادة السلف ومنهجهم، وألف فيها كتابه سائر الصيف بين أهل العلم قطف الثمر في ذكر اعتقاد أهل الأثر. إذن أهل السنة يحترمون علماء، لو وقع من العالم خطأ احترموه ولم ينسفوا علمه نسفا، وإنما لم يوافقوه على خطأه. نعم، وكل أئمة السلف على هذا ينصون على أنه إذا جاء الحق فخذوا الحق واضربوا بأقوالنا عرض الحائط. قاله أبو حنيفة، وقاله مالك، وقاله الشافعي، وقاله أحمد، وقاله معاصروهم، وقاله من بعدهم. فعنوان منهج السلف هو احترام أهل العلم وتقديرهم وإجلالهم من غير غلو في أن يرفعوهم عن منازلهم حتى يتعصبوا تعصبا أعمى لأقاويلهم، ومن غير ازدراء واحتقار كما هي طريقة الخلف من الخوارج ومن المتعالمين ومن المتأسلفين في مثل هذا الزمان، الذين إذا أخطأ العالم جعلوا خطأه كل عمله، وربما تطاولوا على علمه فنسفوه، وعلى كتبه فأحرقوها. وهذا دلالة على سخافة عقولهم أولا، وعلى انحراف منهجهم ثانيا، وسوء أدبهم وتربيتهم ثالثا، حيث لم يأخذوا العلم عن أهله. من صيانة مذهب السلف، طولت عليكم يا أخواني، طولنا ثم أخذنا نص ساعة أكثر، إن كان طولت عليكم أختم بمسألتين. مما يصان به مذهب السلف ومنهج السلف أيها الإخوة، الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع. هذا عنوان منهج السلف من حين رفعت البدع برؤوسها في أواخر عهد الصحابة إلى هذا الزمان، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا بد من الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع. أهل الأهواء لأنهم عولوا على أهوائهم التي تهوي بهم في النتيجة في نار جهنم، ولأنهم في الدنيا تجاروا بأهوائهم واتبعوها وعظموها حتى قدموها في واقع الحال على وحي الله وعلى شرعه. وأهل البدع الذين استحسنوا هذه البدع والمحدثات حتى جعلوها دينا لما هرم عليها الصغار، لما نشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار. كان عنوان منهج السلف وصيانة منهجهم بالحذر والتحذير من أهل البدع. من الذي يحذر؟ لا يحذر الصغار ولا الأغمار ولا المبتدئون في الطلب، إنما هذه صنيعة ووظيفة علمائهم. وأذكر لها مثلين يتضح بهما هذا المعنى. في عهد الصحابة في أواسط المئة الأولى حصل في البصرة أمر عجيب، والبصرة والكوفة مصران مصرا في عهد عمر رضي الله عنه، وكانت ثغرا للمجاهدين في سبيل الله، اجتمع فيها الأعراب واجتمع فيها الشعوب واجتمع فيها قلة أهل العلم، فامتزجت بها، فدخل بينهم من دخل ممن أراد بالإسلام سوءا. نشأت بدعة نفي القدر في البصرة. ماذا فعل الناس؟ ها هل تصدر لها كل أحد؟ أبدا. إنما لما تربى هؤلاء في مدرسة الصحابة وعلى جادة السلف أرجعوا الأمر إلى علمائهم. فروى مسلم في صحيحه من حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر قال: انطلقنا حاجين فقلنا لو مررنا بالمدينة فلقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أتباع السلف ينزلون أنفسهم منزلتهم اللائقة بهم، وينزلون علماءهم وكبراءهم منزلتهم اللائقة بهم في التوجيه والتعليم والصدور عنهم، لا سيما عند النوازل وعند المحدثات الكبار والبدع. قال: فلقينا عبد الله بن عمر إما داخل المسجد أو خارجا منه، فأتيناه فاكتنفناه، حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، فقلنا: يا صاحب رسول الله، يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا في البصرة أقوام يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، أي لم يعلم به، لم يعلم الله عز وجل بهذه المقدرات قبل وقوعها، ولم يكتبها ولم يردها ولم يخلقها. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن أدركت هؤلاء فأخبرهم أني منهم برى، أني منهم بري وهم مني براء. تبرأ منهم ابن عمر. إذن هذا الحكم ممن صدر؟ مهم من أحد الناس ومن صغار الطلبة أو من متعالمين، من عالم من علماء الصحابة وهو عبد الله بن عمر. وهكذا في الحذر والتحذير من البدع هي وظيفة أهل العلم. لما تناول التحذير من المبتدعة أو من فلان بأنه بدعي، لما تناولها الصغار في علمهم وإن كانوا كبارا في أيامهم وشهورهم وأعوامهم، لما تعوره المتعالمون ولم يرجع فيه الناس إلى العلماء، أصبح هذا الاضطراب العظيم الذي للأسف ينسب زورا وبهتانا إلى مذهب السلف. الحكم على هؤلاء هو لأهل العلم، والقضاة الشرعيون من أهل العلم. لكن لما تنابز الناس بالألقاب على قاعدة الهوى، على قاعدة إرضاء الناس وإرضاء جماعته وربعه وجلسائه في مجلسه وديوانيته وإرضاء حزبه، والله عز وجل يعلم ما في قلبه، يعلم ما في قلبه ويعلم نيته ومقصده، حصل هذا الاضطراب الذي عن مثله ينزه ويصان مذهب السلف. المثال الثاني: في آخر المئة، في أواسط المئة الثانية وما بعدها، ظهرت بدعة شنيعة في باب الاعتقاد ما زال أثرها وضررها وخطرها ينتشر في أوساط المسلمين، إنها بدعة علم الكلام. ما موقف السلف منها؟ موقف السلف منها يتمثل بخمسة أمور. أولا، عدوا هذا جهلا ولم يعتبروه علما، مع أنه تنافس فيه أولئك أعظم منافسة، ترجمت فيه الكتب، أعطي المترجمون على ترجماتهم وزنها ذهبا في عهد المأمون وما بعده، عده علماء السلف جهلا. ثانيا، ذموا هذا العلم الذي سمى علما عندهم، ذموه وازدروه واحتقروه. ثالثا، أوجبوا لصاحبه التعزير، حتى قال أئمة السلف الشافعي ويروى مثله عن أبي يوسف عصريه صاحب أبي حنيفة رحمهم الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، يقال هذا جزاء من أخذ علم الكلام وترك الكتاب والسنة. ثالثا أو رابعا، اعتبروا هذا العلم موصلا للزندقة، ولهذا قال غير واحد من علماء السلف من التابعين وأتباع التابعين: من طلب الكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث إيش كذا، لأنه سينتصر لنفسه لئلا يخالف. فكان موقفهم من هؤلاء هذا الموقف، وأمروا بإحراق كتب المتكلمين. ونص أتباع هؤلاء الأئمة على أن من أوقف كتبا وفيها من كتب الكلام أن وقفه لا ينجز، بل يجب حرقها وإتلافها. لماذا؟ صيانة للديانة وحفظا لمنهج الإيمان ومنهج السلف الصالح. أختم أيها الإخوة بأن أصول الفرق التي افترقت وفارقت وانحرفت عن طريقة السلف الصالح أصولها 5 فرق. أولا الخوارج بفرقها، ثم الروافض بفرقها بل بطوائفها، فإن أكثر الفرق افتراقا هم الروافض. ثالثا القدرية. رابعا الجبرية، وأولهم المرجئة بأصنافهم ومللهم. خامسا القبورية الصوفية. هذه أصول الفرق المبتدعة أهل الأهواء الذين انحرفوا عن طريقة السلف الصالح. واضطرادا من غير تخلف، كل من اتبع هواه في رد حق جاء عن الله عز وجل في كلامه القرآن، أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان، أو عما درج عليه صالح سلف المسلمين والمؤمنين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإنه صاحب هوى استكثر من هذا أم أقل أم استقل. ولهذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام دعاء كان يفتتح به صلاة الليل. لا سيما أيها الإخوة إذا وقع بينك وبين أخيك أو بينك وبين أحد من الناس نزاع، ثم اشتط قلبك وتحمست وجاء الشيطان وصرف هذا الأمر لانتصارك لنفسك، علمنا عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو به في مفتتح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رجع إلى الله بالضراعة، رجع إلى الله عز وجل بطلب الغوث والاستغاثة ودعائه، وهو توحيده أن يهديه إذا اختلف المختلفون. يقول المتكلم من أساطين الكلام: أضع رأسي على الوسادة وأقابل بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، ثم يطلع الفجر فلم أنم ولم أصل إلى نتيجة. هذا تكرر الآن حتى فيما يتنازعه المنتسبون إلى مذهب السلف أو مع غيرهم، يقابل هؤلاء قالوا هؤلاء أجابوا هؤلاء إجابوا وهذا لا ردوا، ثم لا هو اللي نام واستراح ولا هو اللي وصل إلى نتيجة. لماذا؟ لأنه جعل نفسه مكانا غير محلها الصحيح. ولو رد الأمر إلى أهله لسلم، سلم في نفسه وسلم منه الناس، بل وسلمت منه الأمة. والله عز وجل حافظ دينه ولا حافظ دينه بلا شك ولا ريب، لكن الله يبتلي بذلك عباده. الحديث في هذا الموضوع عن صيانة منهج السلف حديث متشعب وذو شجون، وإني والله أيها الإخوة لأخشى ما أخشاه إذا ذهب هؤلاء البقية الباقية من العلماء الذين بهم يصان مذهب السلف. البقية الباقية علماء شيبان أعمارهم من 70 فوق و80 فوق، لو ذهب هؤلاء بالموت أو بالعجز ثم تصدر المتصدرون، كل يقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، ما النتيجة عندئذ مع وجود هؤلاء العلماء وهذا الاضطراب الكبير في ما ترونه وتسمعونه؟ لو ذهب هؤلاء البقية الباقية كيف يكون شأننا وحالنا؟ ألا فلننتبه ولنحذر ولنستمسك بعصم ديننا ولننظر لعلمائنا نظرتنا الصحيحة وتعويلنا الحق، ونرجع إليهم ونأخذ منهم العلم حتى ندرج على مدرجتهم ونسير على طريقتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اسلك بنا وبكم وبإخواننا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من عبادك المتبعين للمتبعين، من عبادك المستقيمين على دينك للمخالفين ولا المحادين عنه. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وأعيد مرة أخرى، الموضوع طويل ومتشعب، لكن أرجو أني أخذت منه بقدر ننتفع منه نحن وإياكم ومن يسمعه من إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات. وشكر الله لكم جميعا حسن إنصاتكم، وإلى ما تيسر من أسئلتكم ومداخلاتكم. نعم.